علمهما بتوت الصلة بنجاه من نجا وهلاك من هلاك. وقد يتقعر البعض ويقول ما تم شيء إلا بإذنه، ولكن نجيب على هذه الشبهة فنقول إن المجرم يذهب إلى الحق لقمح ناضج السنابل حافل بالخير فيشعل النار فيه، فإذا قبض عليه يقول ما كانت النار لتشتعل لولا الأكسجين الذي خلقه الله في الهواء، ولو خلى الجو من هذا العنصر ما احترق الحق، فالله هو المسؤول عن جريمتين إذ إذنه تمت. إن إرادة الله مبثوثة في كل شيء، ولو قهرتنا على عمل ما حسبنا إننا نحاسب على ما قدمت أيدينا، ولن نستطيع شرح العلاقة بين إرادة الله والمحيط وبين الحرية المتاحة لنا في الاتجاه إلى اليمين أو الشمال. وتصيد الشبهات للفرار من المسؤولية لا يوجد، وكل أثر مروي يشغب على حرية الإرادة البشرية في صنع المستقبل الأخروي يجب أن لا نلتفت إليه، وكل أثر مروي يشغب على حرية الإرادة البشرية في صنع المستقبل الأخروي يجب أن لا نلتفت إليه. فحقائق الدين ثابتة بالعقل والنقل لا يهدها حديث واهي السند أو معلول المتن، ولكننا مهما نوهنا بالإرادة الإنسانية فلا ننسى أننا داخل سفينة تقذفها بحر الحياة بين مد وجزر وصعود وهبوط، والسفينة تحكم الأمواج ولا تحكم الأمواج، ويعني هذا أن ننزل موقفا محددا بإزاء الأوضاع المتغيرة التي تمر بنا، هذا الموقف من صنعنا وبه نحاسب، أما الأوضاع التي تكتلفنا فليست من صنعنا، ومنها يكون الاختيار الاختبار الذي يبت في مصيرنا. إن جراثيم الأمراض تملأ الجو، ولو أن كل عدوى تصيب لهلك البشر، وإلا فما قيمة جهاز المناعة الكامل في أجسامنا، وكيف يحمي وكيف يحمي وكيف يفشل، وصبغات الموروث الخصائص المادية والنفسية والفكرية ما نصيبنا منها، إن ذلك ليس إلينا، وإن حدد المجال الذي يتم فيه اختبارنا. إن الفلاح يرمي في التراب حفنات من البذور، قد ترتد إليه قناطير مقنطرة، وقد تعود عطاء محدودة، وقد تذهب سدى، وجهود الناس في الدنيا تتبع هذا المسار، وقد نعزم وينفك عزمنا من تلقاء نفسه، وقد تعترضه عوائق تعصب به لأنه لا يطيق مواجهتها، وقد نطيع حافزا نفسيا عابرا فيبلغ بنا إلى القمة أو يهود بنا إلى القاع. إن الإنسان عبد لله وليس إلها على ظهر الأرض، وقد شاء الله أن يخلقه على نحو خاص، فليس جمادا ولا دابة ولا ملكا، وبهمته أن يعبد ربه وأن ينجح في أداء هذه العبادة وأن يقهى المثبطات والعقبات، فإن نجح نجا وإلا طاح، ولا يغني عنها أن يقول إنني جماد لا إرادة لي، أو إنني ورقة تطير بها الريح وتهبط. كلا، إنك إنسان مكتمل المشيئة في كل ما يزكي نفسك أو يدنسها. والصفصطة لا تجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآية 18 من سورة الحج. وبعد انتهاء الحياة تعود الأرواح إلى بارئها، ونحن أمام موقفين متضادين، هناك من قضى عمره قدحا إلى الله وجهادا في سبيله، وهناك من عاش زاهلا غادرا لم يقم لله بحق. أما الأولون فإن الملائكة تستقبلهم بالترحاب والود وتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، سورة 30 من الآية 30 من سورة فصلت. وأما الآخرون فالاستقبال عابس والأفق مليء بالدخان والنذر، لقد واجه كل امرؤ منهم ما كان ينكر، وعلم علم اليقين أنه كان في ضلال مبين، أنه يتمنى في هذه اللحظة المستحيل، يتمنى لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى كي يستأنف حياة أهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآية 99 من سورة المؤمنون. بسم الله. وقد أحصيت في كتاب آخر نحو 10 مواضع تكرر فيها هذه المنى وهيهات، فليس الامتحان العمر ملحق ولا دور تاني يستدرك فيه المفرط ما فات. وهذا الندم بعد فوات الأوان ينطق بحقيقة واحدة، شعور المجرم أنه هو الذي ظلم نفسه وهو الذي صنع حتفة بظلفة، إنه لا يحاول الكذب فيقول كنت مجبورا على ما كان مني، أو سبق علي كتاب بما لم أرد لنفسي، ولو أنه حاول الافتراء لأخص الله لسانه وأنطق أركانه بما حدث. إن الله لا يكره أحدا على طريق الشر ثم يدخله النار، ومن تصور هذا فهو جاهل بالله طائش العقل. ومن المنتمين إلى ديننا من يتصور ذلك للأسف الشديد، ويحاول إساغته بتراهات لا تقال. ونشرح هنا موقف الضالين كما صورته سورة المؤمنين وحدها. ليس العمر ساعة واحدة، إنه ساعات شتى، بعضها يسر وبعضها يضر، بعضها يسر وبعضها يضر. ليس العمر موقفا واحدا، إنه مواقف بعضها يشرف وبعضها يخزي. والمهم هو المحصل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وما هم فيها كالحون. دي الآية 101 و104 من سورة المؤمنون. ولن تدبر هذا الحوار بين رب العزة وبين الأشقياء المسجونين في جهنم، إنه يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. صدق الله العظيم. الآية 105 من سورة المؤمنون. ترى ما جواب القوم؟ إنهم يطلبون فرصة أخرى ينجحون فيها بعد هذه الفرصة الضائعة. يقولون بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الآية 106-107 من سورة المؤمنون. ويستنى رب العزة إليهم ثم يرد بما معناه كان على الأرض عمل ولا حساب، أما هنا فحساب ولا عمل، إنها فرصة واحدة توالت الرسل للحث على انتهازها. لكن المجرمين كبروا وكذبوا. يقول الله لهم بسم الله الرحمن الرحيم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموه سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. صدق الله العظيم. الآية 108-110 من سورة المؤمنون. هذا تذكير بأيام الطغيان الأولى. لطالما وثب الزائرون الطاغون على جمهور المؤمنين الضعفاء فأذاقوهم عذاب الهوم وكانوا منهم يسخرون. ها قد تبدلت المواقف فتغيرت الأحوال ورجح كفة الخير وجان الصابرون عقب ما تحملوا وأملوا. ويقول الله سبحانه خاتما الحوار بسم الله الرحمن الرحيم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صدق الله العظيم. الآية 111 من سورة المؤمنون. أترى في هذا الحوار أثارة من ظلم نزلت بمعذب؟ أجر أحد أن يفتري على الله كاذبا فيقول له: إنك كتبت علي ما كتبت، والآن تؤاخذني بما لم أستطع الفرار منهم. إن تصوير القدر على النحو الذي جاءت به بعض المرويات غير صحيح. وينبغي ألا ندعو كتاب ربنا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاب ونصوصه. القرآن قاطع في أن أعمال الكافرين هي التي أردتهم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين كفروا لا تعتزوا، لا تعتزوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الآية 7 من سورة التحريم. وقاطع في أن أعمال الصالحين هي التي نجت بهم. بسم الله الرحمن الرحيم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الآية 43 من سورة الأعراف. فلا احتجاج بقدر ولا مكان لجبر. وعلى من يسيئون الفهم أو النقل ألا يعكروا صف الإسلام. وعندما كنت أكتب هذا البحث وقعت في يدي كلمات جليلة للأستاذ أحمد بهجة عنوانها المغفلون، رأيت إثباتها لغرض سينكشف بعد قليل. هناك ناس يحبون الله وهناك ناس يكرهون الحق، هناك ناس تخشع قلوبهم لذكر الله وهناك ناس يشمئزون إذا تعلق الأمر بالحق، هناك ناس يحبون الدين ويحبون أن تشع الفضيلة في الناس وأن تنتشر القيم بينهم، وهناك ناس يكرهون الدين كرههم للعمى، وهؤلاء الذين يحبون أن تشع الفحشة في الناس وأن ينتشر العرى العري لتسقط العيون الجائعة عليه كما يسقط الذباب على اللحم المكشوف. والصراع بين المؤمنين والكافرين جزء من سنة الحياة. لقد خلق الله ناسا هم أهل للجنة، وخلق ناسا هم أهل للنار. والذين يدخلون الجنة يدخلونها برحمة الله وعفوه، والذين يدخلون النار يدخلونها بإصرارهم واختيارهم وحريتهم المطلقة، ولا حجة لأحد على الله عز وجل. لقد أقيمت الحجة على الناس في فطرتهم وفي آيات الله في الكون، والأصل المعروف هو استغناء الله تعالى عن الخلق وحاجة الخلق إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الآية 15 من سورة فاطر. ونحن نعرف أن عبادة العابدين لا تزيد في ملكه سبحانه، كما أن كفر الكافرين والحاد الملحدين لا ينقص من ملكه سبحانه شيئا. الدين فائدة للناس لا فائدة لله، واتباع الدين لخير الناس لا لخير أحد غيرهم. ومن هنا نرى المغفلين عادة يقفون في المعسكر المعادي للدين. وقد وصف المغفلون بأن لهم أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بها. أيضا تمت مقارنتين بالبهائم، وصرح النص القرآني أن الأنعام أهدى منهم. بسم الله الرحمن الرحيم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. صدق الله العظيم. الآية 179 من سورة الأعراف. وقد كان الرسول يحزن لتجزيل الناس له ويدهش هذا الغلو في العداء واللدد في الخصومة. وفهم الله تبارك وتعالى أن الناس لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. والظالم مغفل كبير، إنه يشتغل النار بإرادته واختياره وليس بعد هذا التغفيل تغفيل. والظالم يكسب الدنيا يخسر الآخرة، وهذا أيضا تغفيل عظيم، لأن الدنيا إذا قيست بالآخرة كانت أقل من جناح بعوضة، نسأل الله السلامة. وهذا كلام صادق حسن الواقع والثمر، وقد أثبتناه بين هذا كلام آخر، بين يدي كلام آخر لا يزيد أمتنا إلا سقاما، ذكره أحد الواعظين في مجال تخويف الناس من الله حتى يدعو غذائي، انظر كيف خوفهم من الله، قال إننا مهما عملنا من خير لا نعرف مصائرنا، وخدنا كل من أهل النار ونحن ندري. ثم ذكر أحاديث في القدر لا تخدم إلا مبدأ الجبر، بل تجعل عصاه يمضون مع المنحدر إلى نهايته، لأنهم يحسون فقدان الإرادة التي تسيطر على الأمور. وأغلب المسلمين تساورهم هذه الظنون المجنونة، لأنهم فهموا أن المثوبة والعقوبة حظوظ عمياء أو مصادفات ليس لها ضوابط. ونحن نطلق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، صدق الله العظيم. ولكن الله القدير الحكيم العدل القائل بسم الله الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العظيم، لا يخلق ناسا للنار لمجرد أنه يريد لهم العذاب. ونتذكر طرفا من هذا الحديث، من هذه الأحاديث جاءت في القدر أحاديث كثيرة، نرى أنها بحاجة إلى دراسة جادة حتى يبرأ المسلمون من الهزائم النفسية والاجتماعية التي أصابتهم قديما وحديثا روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت، يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال يا رب وما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. يا بني إني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية أخرى للترمذي ما أكد هذا الحديث. وقد علق الشيخ محمد حمد الفقي على الحديث ورواته بأنه في سند متهم بالوضع ومتروكا ومنكر الحديث. ومع ذلك فنحن مع تهافت الأسانيد نرى في المتن جملا مقبولا تتلاقى مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة وتتفق مع العقيدة الصحيحة، وهي أن الله أحاط بكل شيء علما وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلينا بعد ذلك أن نكافح لنضع مستقبلنا في البر الأخير غير وانين ولا متقاعسين. المشكلة تكمن في أحاديث أخرى صحيحة السند غير أن متناها تقفنا أمامها واجنين لنبحث عن تأويل لها أو مخرج. خذ مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخذ مثلا حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. وخذ مثلا حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم عن علم الله تعالى. وهناك حديث كثيرة تدور على هذا المحور، وهي أن الإنسان مسلوب المشيئة، أن الإنسان مسلوب المشيئة وأنه مقرور بكتاب سابق وأن سعيه باطل لأنه لا يغير شيئا مما خط عليه في الأزل. نقول هل صحيح أن سعي الإنسان باطل؟ فلماذا يقول الله تعالى عن يوم الحساب إن بسم الله الرحمن الرحيم إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، صدق الله العظيم، الآية 15 من سورة طه. ولماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الآية 39 من سورة النجم. إن الله تبارك وتعالى يطلب من الإنسان أن ينصف نفسه من نفسه وأن يعترف بأنه أخطأ حيث ينبغي أن يصيب وأساء حيث يستطيع أن يحسن، ولذلك يقول له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، صدق الله العظيم، الآية 14 من سورة الإسراء. فهل يقال له ذلك وهو مجبور مسكين أم يقال له ذلك وهو حر مختار؟ إن ظواهر الجبر في هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام، وأمامنا أمران لا سلس لهما، إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول، وإما اعتبار آثارا بها علة قاضحة تسقطها من درجة الصحة وإرادها في مجال التربية والتعليم لا يجوز. وقد استطعت بشيء من التكلف أن أصرف شبهة الجبر عن آثار شتى، لكن لو استطعت إصلاح عقول تغيب أن تسوق الإسلام كله إلى حديث غير واضحة وتظهر فيها العلة القادحة. يقول الله سبحانه وتعالى في الأمم التي حكم عليها بالهلاك: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. صدق الله العظيم. الآية 19 من سورة الروم: الله يعاقب مقترف السيئات بالسوء، فهذا عدله، ولو شاء عفا وهذا حقه، ولكنه لا يظلم مثقال ذرة. ومن العجب أن ننسب إله الجبة ثم نقول لا يسأل عما يفعل. إن الذين يخطئون في الفهم ويجرون في الحكم لا ينبغي أن يسقطوا عواجهم الفكر على دين الله، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم نبدأ بعد ذلك في الخاتمة، وهي آخر حاجة في الكتاب. الخاتمة دي بتتدور حوالين عدة فصول. أولا، ضعف الوعي القرآني جريمة. السلسلة الذهبية لا تشفع لمتن متهافت. الفقيه مع المحدث يضبطان السنة النبوية. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأتهم. جزيرة المسيخ الدجال لا علاقة المرأة بإنجاب ذكور ولا إناث. المنهج الذي هداني الله إليه وله المنة، أن أعرف الرجال بالحق ولا أعرف الحق بالرجال، وأن أنظر بتأمل إلى ما قيل ولا أنظر بتهيب إلى من قال. والوصول إلى الحق يحتاج إلى الذكاء قدر ما يحتاج إلى الإخلاص. ومن ثم منح الله أجرين لمن عرفه، ومنح أجرا واحدا لمن أخطأ وهو حريص على بلوغه. وبعض الناس يظن أن خطأ مجتهد ما قضاء على مكانته ونسف الشخصيات، وهذا جهل كبير. فما أكثر الأخطاء التي وقع فيها مجتهدون من كبار الأئمة. إن بنائهم العلم شاهق والخير الذي انفجع منهم دافق، فلا تهدمهم قذاء أو تزري بهم كبوة. والدهماء عندنا ميلون إلى القول بأسمة الأكابر، ونحن نعرف في تاريخنا إلا معصوما واحدا هو محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة. وقد نقدت مرويات جاءت في الصحاح رأيتها تمس الصميم من ديننا وتفتح سرات مخوفة ينفذ منها عدونا. وما قصدت بذلك إلا ألمز كبيرا أو أضع من قدره، ولا قصدت بذلك أن أرفع خسيستي. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وإنما كان نصحي لله ورسوله ومصلحة الدين الذي شرفت بالانتماء إليه والدفاع عنه. من ذلك اعتراضي على نقل أو رأي لنافع مولى عبد الله بن عمر في أمرين حساسين يتصل أحدهما بالأسرة والآخر بالدعوة أو الدولة. رأيت تابعي كبير تورطت فيهما تورطا مفزعا مسيئا ولا يجوز السكوت عليه. كلنا يقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. صدق الله العظيم. والحرص مكان البذ لا غير، لا يقول بغير ذلك أحد يعرف لغة الوحي. بيبدأ أن فيه من شاذا أثبته في الصحاح من لا يدققون في المتون رأوا فيه أن الرجل يستطيع أن يتجاوز ذلك من زوجته. ونظرت بتجرد إلى هذا النقل النسائي فرأته يخزي النساء الحرائر ويغدي الرجال الشواذ ويقلب موازين الفطرة ويفتح بابا جديدا لمرضى الإيدز. فلما تغيس رفضي وقلت لكل جواد كبوة ونفع غفر الله له ولنا برأيه هذا أو برواياته يخالف دلالة القرآن وسننا أخرى أثبتها الرواية كما يخالف طباع الأحياء من إناس ووحوش ودوام. ولكن ناسا في عصرنا ما كادوا يقرؤون ما كتبت حتى انبروا لمهاجمة والنين مني. وليس هذا بضائري، وإنما لفت نظري أن القضية العلمية لفها ضباب مفتعل فلم تبحث ولم يذكر حكم الله فيها حتى لخيل إلي أن تجهيل في الحكم مقصود. والصياح الذي طال حبله هو أتعترض على نفع يا، وبعدين نقط أتشكك في السلسلة الذهبية يا، وبعدين نقط أتكذب السنة النبوية يا، وبعدين نقط الأخ وتحاول الاعتراض إلى عواء يسمع صدى من قريب ومن بعيد. وذكرت قول الشاعر: كريم أصابته ذئاب كثيرة فلم يدر حتى جئنا من كل مذهبي. قلت لابد من إنصاف الحقيقة العلمية التي كادت تختفي مع هذا العواء، ليعرف الرجال والنساء أن ما حكاه نافع باطل، وإن أفساد الدين لا يستطيع بعض المتحمسين العميان من عبيد الأسماء. قلنا إن الشهوة الجنسية ليست غير جسام من عمل الشيطان إذا تم في نطاقها المرسوم، هذا النطاق هو الزواج، وهو لا يتم عقلا ولا نقلا إلا بين رجل وامرأة. أما وراء ذلك فدنس مفروض، والمكتبات الوثنية والملحدة تمد ركعة الشهوة فلا تقف عند حد. وقد لاحظنا ذلك في الجاهليات القديمة والحديثة على السواء. نشأت علاقات شاذة لا يبقى بها النوع، وإذا بقي فعلى نحو خبيث غير، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صدق الله العظيم. وقد يرى المشركون العرب المشركون العرب يفتنون في إغواء ضمائهم الجنسي يشبههم في ذلك الأوروبيون والأمريكيون اليوم، فهم يتعدون دائرة الحلال المباح إلى دائرة أخرى مليئة بالمستنقعات والأوبئة. وعندما تحدث القرآن الكريم عن قوم لوط ذكر أوصافا محددة هي الإسراف والعدوان والجهالة والإجرام والإفساد وما يتصل بهذه المعاني المظلمة. وقد لاحظت أن أكثر ذلك كان في القرآن النازل بمكة قمعا لغرائز السوء وتذكيرا بمصائر الهالكين. بسم الله الرحمن الرحيم، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، صدق الله العظيم. ثم بدت شرائع الأسرة في المدينة المنورة إقامة لمجتمع فاضل طاهر، وشرح القرآن الكريم أن المرأة سكن لزوجها ونبدأ يفيد بالمواد والرحمة وأن العلاقة بينهما تبلغ حد الامتزاج. بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العظيم. وأن المقصود ليس إنشاء ذرية ما يبقى بها النوع، بل إنشاء ذرية صالحة تزيد بها الحياة كما وكيف ومن ثم، فلا مكان لشذوذ أو عدوان أو فساد. ولا يجوز أبدا أن يصلح الرجل امرأته فيرتكب معها ما لا يليق. فعن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية سرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وعن عمر بن الخطاب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن، يعني في غير الحرث. وقص علي صديق ثقة أن طالبة مطلقة طلبت منه أن يستمع إليها بعيدا عن الزميلات، قال: كانت بادية الغضب تبلغ حد الهياج. سألته: أتستطيع أن تضع في عقد زواج شرطا يصون كرامتها؟ قال: وما هذا الشرط؟ فطمع وجهها وتهدج صوتها وقالت: نحن بشر لسنا بهائم. وخفت حديثها واستحيت من إتمامهم، ولكنه عرف أن الزوج الذي طلقها أو طلقته كان شاذ. في عالم البهائم تكره الأنثى بعد أن تحمل أن يتصل بها الذكر، لأن المقصود تم وهو الحمل. أما في عالم الإنسان فالصلة أرقى وأزكى، لأن التواصل في مهاد الأسرة استدامة للسكن المنشود والود المتبادل. ويريد أن يعرف المسلمون الحكمة العليا من الزواج، فيكون كل الزوجين امتدادا لسعادة الآخر، ولا يتم ذلك إلا بالأسلوب المشروع. وإني أطلب من الزوجة الذي يشذ زوجها أن توبخه أو تعنفه، وقد جعل ابن تيمية ذلك ذريعة في أن يحكم القاضي بالطلاق. من أجل هذا كله رفضنا ما رواه نافع غفر الله لنا وله، وإن تعصب لهم لا يفقهون. لقد ابتلي الإسلام بأعداء ينتقصون أطرافه من الخارج، كما ابتلي بأعداء يشوهون حقائقه من الداخل. ولعل العدو الداخلي أنكى من العدو الخارجي. لقد رأيت مرويات كثيرة لا تستحق الحياة، ومع ذلك فقد بغيت حتى زاحمت على الصدارة. والعلة في هذه الفوضى غفلة أهل الإمام واسترسالهم أحيانا مع الظنون. إن أكذوبة الغرانيق لم يضعها مستشرقون، وإنما ضعها ناس عندنا فقدوا الوعي والتقوى. وأكذوبة أن الرسول عشق بنت عمته زينب بعدما زوجها من زيد بن حارثة فرية بلغت الغاية من الغثاثة والسخف، ومع ذلك وجدت من يرويها. ومن قديم علماء الإسلام النقضة يحمون الحقيقة ويزودون عنها الخرافين وذوي الأهواء. وقد رفضت دون تردد ما فهمه البعض من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يغير على الناس دون دعوة ويأخذهم على غيرة، فلا يدري القتيل لما قتل ولا يدري الجريح لما جرح. الإسلام بطبيعته دين الدعوة يقول لك: تعلم وعلم، اقتنع واقنع غيره، انقل الحق وعلي منارة حتى يستطيع الآخرون السير على شعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، صدق الله العظيم. والبلاغ يجب أن يكون مبينا حتى ينتقل الوضوح من صدرك إلى صدر سامعك، وتكون سواسية في الاستبانة والوعي. وهذا معناته الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولى فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، صدق الله العظيم. آذنتكم يعني أعلمتكم. وقد كان التوحيد ولا يزال يشق طريقه بصعوبة، وتكمل من أفواه الصياحة به، ويحتدم القتال من أجل حقه في الحياة. وقد أمر المسلمون أن تكون دعوتهم إلى الإسلام قبل الاشتباك يا أخي ما يقطع الأعذار. لقد كان يدعون فقاومهم الفتانون، وهم أولئك قبل الحرب يدعون ليستجيب لهم من يؤثر الحق والسلام، واتبع بعد هذا على عبدة الأوثان ولا عدوان إلا على الظالمين، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فهل صحيح أن الدعوة كانت في صدر الإسلام ثم نسخت كما فهم نافع مولى عبد الله بن عمر؟ هذا فهم مخالف لكتاب والسنة والواقع التاريخي. والنقل هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من يغضبه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصى في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاثة خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، إلا إلى أن قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم وإنهم أبوا فسألهم الجزية. دي مش آية في القرآن، ده كلام عادي، استغفر الله العظيم يا رب. وإنهم أبوا فسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. والذي تلفت النظر إليه بادئا ذي بدء أن هذا الحديث قيل في أواخر العهد النبوي، لأن ذكر الجزية ورد فيه، والجزية لم تعرف في الشريعة إلا بعد نزول سورة براءة. وهذه السورة نزلت في آخر السنة التاسعة من الهجرة، أي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام تقريبا. ويعني هذا التحقيق التاريخي أن الدعوة كانت قائمة أول حياة الرسول وآخرها، وأن الزعم بنسخها لا أصل لهم، وأن نافع غفر الله له جانبه التوفيق في فهمهم. قال بل إن ابن هشام في سيرته كان أولى بالحق عندما ذكر أن بني المصطلق بلغتهم دعوة، وأنهم حين بلغتهم قرار وردهم وانحازوا جانبا كي يأخذوا أهبتهم للقتال، ثم فوجئوا بالغارة التي أجهضت استعدادهم وفضت جمعهم، على أن هذا الأمر كله بحاجة لإيضاح، فقد كان المسلمون بعد 19 من بدء الدعوة يعودون خوارج على القانون، وكان المشركون يشمئزون من عقيدة التوحيد ويبتشون بجميع دعاتها لو استطاعوا. ومع أن عهد الحديبية منحهم اعترافا بوجودهم النادي والأدب، إلا أن هذا العهد سرعان ما خرج قريش عليه وعاد جزيرة العرب سيرتها الأولى في التعصب الوثنية وعبيدها وحدهم. إن العهد الذي وضعناه تحت آية من المشركين وهو بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين، صدق الله العظيم، استبعد وتنوسية، وأمس المسلمون أحوج أهل الأرض للدفاع عن أنفسهم، وأقام الدولة تحمي عقائدهم وشرائعهم وترغم الوثنية على احترام الحرية الدينية. وأقول ما أذبح الليلة بالبارحة، إنه محظور علينا أن نحيا بالإسلام كما نغيم، ولا أترك هذا الشجن لأذكر أثرا آخر يعرف منه قراء خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبلغ حرصي على حقن الدماء ورفضي الشريف لقصة الغارة بلا إنذار التي توهمها بعض الرواة. روى أبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار مكان المعركة استحثثت فرسي فسبقت أصحابي، فطلقاني أهل الحي بالرميم، فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوا فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة. طلاب الغنيمة، في تعليق على النقطة دي، طلاب الغنيمة لا يخلو منهم عصوة، فيهم نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. فلما قدمنا على رسول الله أخبروا بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت، ثم قال لي أما إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر، وقال أما إني سأكتب لك بالوصاح بعدي، ففعل وختم عليه ودفعه إليه. إن محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يأخذ الناس على الغرة، وعلى الذين خون لا حديث أن يتفقه وأن يدرسوا الملابسات والتواريخ والأحوال. وقد قلت وما زلت أقول لا سنة بل أشقها، إننا مع تدبر القرآن نعرف أسلوب الدعوة في العرض والإقناع، ومع دراسة التاريخ نعرف أن الوثنيين كابروا الحق لآخر رمق، وأن الوثنية لآخر قادتها مسيلمة احتقت البرهان واعتسعت الطريق، فلم يكن من السيف بد، ولسنا نحن الذين نختل الدنيا أو نستبيح الناس. فقهاء السيرة والتاريخ والأخلاق يعلمون أن الدعوة للإسلام فريضة لا يقدر أحد على إلغائها، وأن هذه الدعوة عامة لا يحدها زمان ولا مكان، وأنها تتأكد قبل نشوب الحرب الخاصة. وقد شرحنا في كتبنا الأخرى أسباب القتال، وأنها كما تكون دفاعا عن الحقائق والحقوق تكون تأمينا لمصار الدعوة من الفتانين والمعوانين. أي إني أعرض ما عندي عن الناس بأدب وتلطف، فإذا قال لي أحد انصرف عني لا أحب أن أسمعك، ولست لك عدوا ولا صديقا، أذهب إلى غيري اذهب الى غير ولا شأن لي بما تصنع معه او بما يصنع معك. فإنني والحالة هذه أتركه غير مفكر في الحق أذى به، منفذا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هل الرومان الذين احتلوا مصر والشام وساقوا جيوشهم إلى الحجاز من هذا القبيل؟ لا، إنهم دخلوا بلادنا غزاة وأقاموا بها معتدين. هل الرومان الذين احتلوا مصر والشام وساقوا جيوشهم إلى الحجاز من هذا القبيل؟ لا، إنهم دخلوا بلادنا غزاة وأقاموا بها معتدين.